هنا الوصية سأنتقل نقلة هنا ليبين لنا كيف أن أهل السنة والجماعة وسط بين أهل البدعة والضلالة. قال وقوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم حتى كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. في قول إنكم سترون ربكم هنا المصنف أراد أن يبين أن يختم بالكلام على الصفات أولا بأشرف مسائل بأشرف المسائل على الإطلاق، وهذه وشرف هذه المسائل تعرف بشرف ما فيها وثمرتها وهي رؤية الله جل وعلا. إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، فختم بالرؤية. ومسألة الرؤية مسألة شريفة منيفة عظيمة، من أجلها اجتهد المجتهدون وشمر عن سعد الجد المهتمون، فهي أنعم النعيم وأفضل ما يحصله المكلف عند رب العالمين. حينما يدخلون الجنة ويقال يا أهل الجنة فيشربون ينظرون فيقال ويقولون لبيك ربنا وسعديك، فيقول تريدون شيئا أزيدكم؟ فقالوا ربنا ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة، ألم فيقول الله جل في علاه إن لكم عندنا موعدا أريد أن أنجزكموه، فيكشف الحجاب فينظرون إلى وجه الرحمن، ينظرون إلى وجه الله الكريم سبحانه وجل في علاه. فهذه أشرف المسائل على الإطلاق، هذه أشرف المسائل على الإطلاق. ففي قولي هنا إنكم سترون ربكم عيانا، والآن يبين لكم أن الرؤية ثابتة، بل هي ثابتة ثبوت الجبال الرواسي، هي ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة بل والقياس يعني العقل. فرؤية الله تعالى أيضا ثابتة بالعقل، ثابتة بالكتاب، آيات كثيرة جدا. قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى ربها، فالنظر يتعدى بنفسه، انظرونا نقتبس من نوركم يعني انتظرونا، يتعدى بفي التدبر، يتعدى بإلى تكون العين البصيرة تنظر، وهنا متعدي بإلى وجوه يومئذ ناظرة، النظرة والبياض يشع نورا للنظر، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فصار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أفضل التفسير، التفسير بالقرآن، تفسير بالسنة، قال الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم، الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. وأيضا قال الله جل في علاه على الأرائك، أمين رب العالمين، أمين، على الأرائك ينظرون، على الأرائك ينظرون، ينظرون إلى ماذا؟ نفي المعمول يؤذن بالعموم، ينظرون إلى إلى إلى الأنهار، إلى البحار، إلى الثمار، نعم، إلى حور العين، نعم، ينظرون إلى وجه الله الكريم، نعم. فلما نفى العموم المعمول أذن بذلك بالعموم. ومن ذلك أدلة كثيرة جدا على الرؤية، يكفينا هذه الأدلة من الكتاب ومن السنة كثير. حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أرضاه قال جنتان من ذهب أنيتهما ما فيهما وما بين القوم وأن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء، إلا رداء الكبرياء على وجهي. فأثبت الرؤية. وأيضا في حديث مسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة في الوعد قال إن لكم عندنا موعدا أنجزكموه، إن لكم عندنا موعدا أنجزكموه، فيكشف الحجاب فينظرون إلى وجه الرحمن، يكشف الحجاب فينظرون إلى وجه الرحمن سبحانه جل في علاه. اللهم ارزقنا يا رب، اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ومن ذلك هذا الحديث الذي استدل به المصنف إنكم سترون ربكم عيانا، يؤكد تأكيدا لا ريب معه، وهذا رد على البدع والضلالات الذين ينفون الرؤية كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة، أيضا في حقيقة أمرهم أنهم ينفون الرؤية، الأشاعرة أيضا في حقيقة أمرهم أنهم ينفون الرؤية، فالأشاعرة أيضا ينفون الرؤية في حقيقة أمرهم ينفون الرؤية، يقولون يرى لا لجهة، هذا كلام فيه ما فيه من الخلط، ولأنهم لا تتبين لهم الصورة الصحيحة يحسبون أنهم ينازعون أهل البدع وهم في بدعة مميتة. إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا، يعني القمر ليلة البدر، لا تضامون من الضيم، يعني لا ينضم بعضكم لبعض فيشوش بعضكم على بعض في الرؤية أو يحجب بعضكم الآخر، لا، كل ذلك غير وارد، كل ذلك غير وارد. فأنتم سترون ربكم كما ترون القمر، هكذا شوف الساعة السماء، سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر فإن استطعتم ألا تغلبوا. فهنا في هذا الباب الرؤية هنا عامة للمؤمنين، الكافر لا يرى ربه وإن لقيه، نعم كل إنسان سيلقى الله جل في علاه، بل كل إنسان سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، واللقية والكلام لا يستلزمان الرؤية، اللقية والكلام لا يستلزمان الرؤية، وإن كانت الاحتمالية واردة، لكن النص جاء من القرآن الكريم، قال الله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فالرؤية لا تكون إلا لأهل الإيمان، والله جل وعلا لما حجب هؤلاء بكفرهم عن رؤيته فقد أباح لهؤلاء الرؤية أو جاز لهؤلاء الرؤية بإيمانهم. وعندما قال كما ترون القمر هو تشبيه الرؤية بالرؤية للمرء بالمرء، يعني حقيقة بالبصر سترون ربكم. وإن كان موسى عليه السلام لم يرى ربه في الدنيا عندما طلب قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، البصر لا يقوى على ذلك في الدنيا، فالله قال فبصرك اليوم حديد على يوم القيامة. لذلك قال سترون ربكم كما ترون القمر، أراد بذلك أن يختم في هذه المسألة بهذه المسألة الشريفة، وفيها أيضا رد على البدع والضلالات، أن من أنكر الرؤية ليس على الجادة وليس على العقيدة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، بل سيحرمون منها يوم القيامة، يحرمون منها، الذي لا يعتقد أنه يرى ربه جل في علاه كيف أراه وكيف يكرم برؤيته يوم القيامة. قال ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. ثم قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس قبل الغروب ففعلوا. قال الله تعالى ثم قرأ قال الله تعالى فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. فإن استطعتم ألا تغلبوا، وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم استنهاض الهمة للاجتهاد في الحرص على صلاتين من أهم الصلوات، من صلى ربعين دخل الجنة، هي صلاة الفجر وصلاة العصر، يتعاقبون فيكم ملائكة يلتقون في العصر وفي الفجر. وهذا ليس معناه أن الصلاة الأخرى ليست من أهمية المكان، الله تعالى قال عموما أقم الصلاة لذكري، فالصلاة الخمس لله جل في علاه، الصلاة الخمس لله جل في علاه، وهي من الأهمية بمكان، وأهم هذه الصلاة صلاة الوسطى صلاة العصر وصلاة الفجر. ولذلك قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس قبل الغروب فافعلوا. فالمواظبة والحرص وحفظ على صلاة العصر وصلاة الفجر في وقتهما تكون سببا إلى رؤية الله جل في علاه. فسبح بحمد رب قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وكما قلنا بأن الصلوات هي أفضل الطاعات، وأن الصلوات أعظم أركان الدين، فأعظمهما صلاة الفجر وصلاة العصر. وكما قلنا هما الصلاة الخمس سبيل لرؤية الله جل في علاه لأنها تحكم بإيمان المرء، وأعظمهما صلاة الوسطى صلاة العصر وصلاة الفجر، وكانت سببا عظيما في رؤية الله جل في علاه. خالف في ذلك الجهمية والمعتزلة، والحق أن الأشاعرة أيضا خالفوا في ذلك، وإن أظهروا أنهم يقرون برؤية وإقرارهم لا ينفعهم، لأنهم إذا فسروا الرؤية فسروها على غير بابه، ويكون في حقيقة أمرهم أنهم ينفون الرؤية كما أثبتوا الكلام، وفي حقيقة أمرهم عندما فسروا الكلام لله جل في علاه كان الحقيقة أنهم يعني أنزل من المعتزلة قولا. ثم قال إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية، قال الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، هذا وصف لأهل السنة والجماعة الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم فرقة ناجية، هم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، وهم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا سعود غريبا كما بدأ فطوبى الغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. قال أهل السنة والجماعة، وأهل السنة أنهم يتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والجماعة جماعة الذين يكونون على الحق، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله في الدرس القادم. قال يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه، ثم قال هم وسط، فأراد هنا أن يجلي لنا معنى الوسطية كما قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، فهم وسط بين اليهود والنصارى كأسلام، وسط بين الغالي والجاف، وسط بين المعتزلة والجهمية والأشعرة من جانب آخر، وسط بين الخوارج وبين المرجئة، هم وسط بين الرافض وبين النواصب، فأهل السنة والجماعة وسط بين أهل البدع والضلالات، وهذا إن شاء الله يأتي تفصيله بعد ذلك في الدروس القادمة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من